قال الذي هم داخل مشرك أخص لأنهم شركاء في الطريق ما أقدر انقطع نصيبهم، وذي بيته غرب ما عاد له شيء في باقي الطريق، ما عاد له حق في الطريق التي توصل لما سفار البيوت شرق. هذا وجه من الوجوه الخصوصية. وتجب بالبيع، وتستحق بالطلب. تجب يعني تثبت في الجملة بالبيع، تثبت الشفعة ببيع البائع إلى المشتري، وتستحق بالطلب، تستحق للشفيع بالطلب، فإذا أهمل الطلب فتبطل بالطلب أو التسليم طبعا. يكفي لمعني ما إليكم.